وردت في الليمون سعيد صبر غسيل يدلت وجل عرس مصبر هكا وردت في الليمون سعيد صبر غسيل يدلت وجل عرس مصبر الوردين يسحري قاتل في سبلغ ثم زيغة من أغثان عشتي وديدة الوردين يسحري قاتل في سبلغ ثم زيغة من أغثان عشتي وديدة أمير قيش مدي فلالي وبلغتي زيري ما عليش نصر غنياني وبلغتي زيري سهولم ما عليش نصر غنياني هذا وقص في الناموس عير صغر غاسيني دماز وجنا بصصغر هذا وقص في الناموس عير صغر غاسيني دماز وجنا بصصغر تستلقى خاف الحب بغص النية الحب يملكي فلم تتبغي سفرة أفور تستلقى خاف الحب بغص النية الحب يملكي فلم تتبغي سفرة لا خيال يزقر فلم غاسيني دماغي وجنا بصصغر هذا وردت في الناموس عير صغر غاسيني دماغي وجنا بصصغر الوردين يسفايق ما قام الفجر فلالا فسقط ذرا علي قاسي ميرنا القيمة الوردين يسفاي جماعة ميقش ميدي فلالا فسقط ذرا علي قاسي ميرنا القيمة تفكي بالريح حلاوة غاسيني دماغي وجنا بصصغر هذا وردت في الناموس غسيلي لنا زوجنا نص مصغر، أخا ورد نص بالفانوس عين صفرنا، غسيلي لنا زوجنا نص مصغر.